عمي والخسيس خالي لما مال علي الزمان عملت الردي عمي والخسيس والخسيس قالي فرضت رجلي على المليان نزلت على الخال على المليان نزلت على الخالي والراجل الزين ميتة تلقى قلبه من الهموم من الهموم خالي عشرت لي ناس أندال زقون المر والخالي واجب على الراجل الزين يا أستاذ فريد يخلي النظر في البيت وإذا قال كلمة الحق يا نور بتمشي على الولاد والبيت إذا قال كلمة الحق أبو شوقي بتمشي على الولد على الولد والبت وينشف عصيته قوي يبقى له شرف مع الجار يبقى له شرف مع الجار مع الجار والبيت وإذا تردم البيت فيبقى الأساس خالي غدر يا زمن غدر في نسوان مش عايزة أمار غدر يا زمن غدر في نسوان مش عايزة أمار بكلك أي كلمة زيادة أخد عيالي وأسيب الدار كانت غاوية عكننة ما توركش لحظة هنا لو كانت غاوية عكننة ما توركش لحظة هنا تقول لها شعر أو غنى تقول لها خور مش وقت هزار يا زمن غدار في نسوان مش عايز عمار غدار يا زمن غدار في نسوان مش عايز عمار اتكلم عدل مش معوجة لو كنت من عشقي محروجة الشكة من حق الزوجة حسبها لك يا ام عمار غدار يا زمن غدار في نسوان مش عايز عمار غدار يا زمن غدار في نسوان مش عايز عمار كل لدي كلمة زيادة اخد عيالي واسيب الدار اللي ما اتجوزتش بنت اليوم زي العقرب بنت اليوم زي العقرب على الجواز وعاد اقرب محمي اللي الزمان عملت الردي عمي والخس